بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 20 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحديثنا اليوم هو عن حديث طويل، وهو الحديث 19. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا الحديث حديث عظيم، وتضمن وصايا جليلة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها، والكلام عليه على كل جملة منه بالتفصيل يطول جدا، ولكننا سنختصر الكلام عنه في 11 مسألة. وقبل ذلك، قال ابن الجوزي في صيد الخاطر عن هذا الحديث: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، ثم قال: وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. وابن رجب رحمه الله له شرح في رسالة مستقلة على هذا الحديث اسمها نور المقباس، في من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي رسالة نافعة أوصي بها طالب العلم أن يقرأها. والحديث تكلم في صحته بعضهم، لكن صححه الترمذي، وقال الحافظ بن منده. وبالمناسبة، الحافظ بن منده هذا إمام من الأئمة، له مصنفات، له شأن عجيب في طلبه للعلم. يقول المؤرخون أنه ارتحل في طلب العلم عمره 20 سنة، ولم يرجع إلى بلده إلا بعد 45 سنة، وعمره 65 سنة. تصورت كيف شدتهم وتحملهم وجلدهم في طلب العلم؟ 45 سنة يتنقل لطلب العلم. الشاهد أن من الناس الآن من يطلب العلم شهر وشهرين وثلاثة وسنة، ويريد أن يكون عالم الدنيا، وبين ذلك وهذا لا شك أنه استعجال في الثمرة. والعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، ويحتاج إلى صبر وتحمل وجلد. والحديث له موطن إن شاء الله آخر، لعله يعني يأتي وقت نتكلم عن هذا الأمر. على كل حال، ابن منده قال لهذا الحديث طرق عن ابن عباس، وهو حديث يعني مصحح عند أهل العلم، وقال أنه إسناد مشهور ورواته ثقات. والكلام عليه أي الحديث في 11 مسألة. الأولى: قوله كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، في جواز الإرداف على الدابة ما لم يشق عليها. ثم تأمل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزهده، حيث إنه أردف، ركب حمار وأردف على الحمار. وبعض الناس يأنف أن يركب سيارة من السيارات المتواضعة، هذا محمد صلى الله عليه وسلم يركب حمار، ومع ذلك يحمل معه شخص، لتعلم تواضعه صلى الله عليه وسلم. وقد كان قادرا أن ينال الدنيا، قد خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة الثانية: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم توجيه الشاب الصغير، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عباس وكان حينها غلاما صغيرا، لأنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره قرابة 10 سنوات. والوصية للصغير لها أثر، لا سيما من العالم ومن طالب العلم، فليعتني طالب العلم بأن يوصي الشباب الصغار وبأن يوصي الصغار بما ينفعهم فإنهم يحفظونها عنه ويعملون بها وله مثل أجرهم كلما عملوا مهما طالت السنوات. المسألة الثالثة قوله احفظ الله يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره بأن تفعلها ونواهيه بأن تتجنبها. فمن حفظ هذه الأشياء وحفظ حق الله فقد حفظ الله، والله حينها يحفظه. وحفظ الأوامر يكون بامتثالها وفعلها على قدر الاستطاعة، وحفظ الله عز وجل في نواهيه أن تتجنبها قولا وفعلا واعتقادا. هذا بالعموم. وقد وردت نصوص في بعض المأمورات أمر العبد بأن يحفظها، وهذا زيادة في التأكيد، فهو تخصيص للتأكيد. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحفظ أوامر الله عز وجل كله. ومن هذه المأمورات التي أمر العبد بحفظها الصلوات الخمس. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. من ذلك أيضا الطهارة، قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وغير ذلك. الأيمان واحفظوا أيمانكم، حفظ اللسان والفرج أكد عليه في حديث من يضمن لما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. على كل حال أوامر الله تحفظها بأن تفعلها، والنواهي تحفظ الله عز وجل فيها بأن تتجنبها، فتكون حينها قد حفظت الله أي حفظت أوامر الله عز وجل. تأتي المسألة الثالثة وهي الثمرة أو الرابعة، قوله يحفظك. فمن جزاء الله عز وجل لمن حفظه أن يحفظه سبحانه. بأي شيء يكون حفظ الله للعبد؟ الجواب من حفظ الله حفظه، فالجزاء من جنس العمل كما هو معلوم. وحفظ الله عز وجل لعبده يدخل فيه أمران. الأول حفظه له في مصالح دنياه، فيحفظك في بدنك وولدك ومالك وأهلك. ومن ذلك قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا. حفظ الله عز وجل مال الغلامين بصلاح والد لهما. ولذلك يقول ابن المسيب لابنه يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك، يعني ليحفظني الله عز وجل فيك. وقد قال ابن المنذر إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر. وأبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى كان من العلماء، وكان قد بلغ 90، ولما كان راكبا في سفينة فقربت من شط النهر فقفز قفزة شباب وعمره 90، فقال له واحد ممن حوله من تلاميذه يا شيخ كيف وأنت كبير في السن بلغت 90 أو تجاوزت 90، يعني قواك قوى شاب. فقال واسمع لهذه العبارة، قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. والله يا إخوان إن هذه الكلمة تجعل الإنسان يتوقف كثيرا. هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. إذا حفظت الله عز وجل في أوامره، راقبت الله في جوارحك، ما عصيت الله عز وجل في جوارحك، هذه الجوارح التي هي من الله سبحانه وتعالى، يدك رجلك بصرك سمعك لسانك، راقبت الله عز وجل فيها وحفظته سبحانه وتعالى فيها، أبشر بأن الله عز وجل سيحفظك ويحفظك في بدنك ومالك وأهلك وولدك. النوع الثاني من أنواع الحفظ وهو أشرع الحفظ وهو أشرف من الأول، حفظ الله عز وجل لعبده في دينه، فيحفظ عليه دينه وإيمانه في حياته من الشبهات والبدع، ويحفظه سبحانه وتعالى من الشهوات المحرمة حينما كان مطيعا لله عز وجل. وخبر يوسف مع امرأة العزيز مثال رائع، حينما كان طائعا لله حفظه الله حينما جاءت المحكات وحينما جاءت الشهوات. ولذلك من حفظ الله عز وجل للعبد أنه قد يصرفه عن المعصية حينما يطلبها، قد تغلق أبواب المعصية دونك حينما تطلبها. ما السبب؟ حفظ من الله لك، لأنك قد حفظته، تبحث عنها وتريد أن تفعلها لكنك تجد أنها أغلقت أبوابها دونك. ما السبب؟ ما السر؟ تأمل لعل الله عز وجل قد حفظك. ومن ذلك أيضا أن الله يحفظ عليك دينك عند الموت فيتوفاك على الإسلام، ويحفظك في القبر فيثبتك عند سؤال الملكين، ويحفظك يوم القيامة فتهون عليك الكروب وينجيك من العذاب يوم القيامة. ومن حفظ الله عز وجل أن يصرف عن عبده بعض أمور الدنيا، يطلب باب من أبواب الدنيا فيغلق عنه لعلم الله سبحانه أنه ربما لو فتح له هذا الباب من أبواب الدنيا لكان فيه عطبه وهلاكه ولأتاه الشر من هذا الباب. ويتساءل العبد، ما السبب أن أبواب التجارة أغلقت دوني وأن هذا الباب أوصد أمامي؟ ولعل الله عز وجل اطلع فرأى أن فتح هذا الباب لك مصيبة عليك، فحفظك بأن حرمك وأغلق عنك باب الدنيا. وعكس هذا، فمن ضيع الله في أوامره ضيعه في أمور دنياه، ووكله لنفسه في أمور دينه. نقف هنا ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.